الأخجل الأخجل في الصلاة هو. هنا انت قولين هون العلماء، قول بيقول بيستأنف الصلاة، وقول بيقول يبني، وصحيح هو هذا.